امرأة توفي زوجها البارحة، نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويتجاوز عنها وعنه. نقول لهم لأهل الميت لما أخذ لما أعطوا كل شيء إلى أجل مسمى أن يصبروا ويحتسبوا، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه ويغفر له ويمد له في قبره فسيحا. السؤال: فما حكم زيارتها لقبره صبيحة وفاته وهي في عدتها؟ أولا، المرأة إذا توفي زوجها فإنه يشرع لها الحداد، والحداد هو نوع من الحزن على فقد الميت، فيترك فيه من يحد على ميته أمورا من الزينة ونحو ذلك. وهذا الحداد لا يجوز أن يجاوز 3 أيام إلا في حق المرأة على زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحد على ميت فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10. لهذا كان بعض النسوة عليهن رضوان من الصحابيات ربما يموت ميت من أهلها، فإذا مضت 3 أيام طلبت التزين أو تزينت وتقوى وتكتحل ونحو ذلك، تقول: والله ما بي حاجة إلى الزينة أي التزين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يحد على أحد فوق 3. فحتى تخرج من حدادها 3 تفعل شيئا على خلاف هذا الحداد طاعة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما المرأة على زوجها فلها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة واجبة في حقها، فلا تطلب للنكاح ولا تخطب ولا تتزوج ولا تتزين ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. نعم، فهذا أولا. الأمر الثاني: زيارة المرأة للقبور جائزة ومشروعة على الصحيح بشرط أن تأمن الفتنة، فتذهب على بحجابها ولباسها الشرعي بشروطه مع من يقف معها من المحارم حتى تؤمن الفتنة لخلو المقابر وعدم وجود فيها المارة، وتزور المقبرة، والقصد هو زيارة المقبرة للدعاء والسلام على الأموات وتذكر الآخرة. ويجوز أن تقصد مقبرا من أقابر قبور أهلها وتخصه بدعاء، ولا حرج في ذلك. هذا الأمر الثاني. لكن المعتدة هل تخرج لذلك؟ لا تخرج. فالواجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج لمثل هذا، فهذا ليس أمرا ضروريا ولا حاجة ملحة. وإذا غلب عليها طبعها فخرجت فلا يجوز أن تطيل، والواجب هو مكثها في بيتها. الأمر الثالث: تخصيص زيارة القبور صبيحة الوفاة. هذا مما يخصه الناس اعتقادات غير صحيحة فيه، ولهذا يعد من الأمور المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وكم دفن من ميت من أقاربه وأهله من بناته ومن أقاربه ومن أصحابه رضوان الله تعالى على الجميع، ولم ينقل هذا التخصيص الذي عليه الناس في هذا الزمان. فزيارة المقابر لا يجوز تحديدها بوقت كما يخصصها بعض الناس بالجمعة وبالأعياد، هذه من الأمور المبتدعة غير المشروعة.